وآخر يقول: حبذا لو خففت صلاة القيام مع ترتيل القرآن وحصول التدبر والخشوع، أما هذا الطول ربما ما يحصل إلا نوم، فما يأتي السجود إلا ونعتبره أيلولة. صحيح البارحة طولنا، لكن إن شاء الله التلاوة الصحيحة المتدبرة فيها خير. المسألة ما هي هرولة؟